السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عن قاتل متسلسل لكن مميز، ما في منه اثنين بهالدنيا، اللي سواه ما يسويه بشر. هذا المجرم اسمه ميرسيل بيتيو، اشتغل جندي وطبيب وسياسي ولص ومختلس وتاجر مخدرات وقاتل متسلسل، جسد جميع الشخصيات باحترافية واتقان لا يمكن انك تشك فيه. المصيبة انه كذلك اشتغل محقق يطارد المجرمين. اسمع معاي هالتفاصيل. بيتيو مولود عام 1897 ميلادي، من كان صغير في العمر وهو غريب الأطوار، يسوي شغلات يعني أمه وأبوه كانوا مرتعبين منه. الحيوانات غرقها في الماي لين تموت وهو يضحك ومستمتع، صحيح أنه كانوا يوبخونه ويحاولون يعني يقولوا له لا وخطأ وحرام، لكن كذلك يقوم يعني هذه التصرفات واحد يعني طفل مو فاهم يعني ان هذا غلط ومو فاهم، فكانوا يعدوا له الامور هذه. دخل المدرسة وكل يوم جايب لهم مصيبة. مرة من المرات ورغم ان بيتيو كان من الطلاب المتفوقين، ذكي جدا جدا بشهادة المعلمين، لكن ذاك اليوم يوم كان عمره تقريبا 11 سنة في المدرسة، أخذ مسدس أبوه ودخل على الفصل اللي يدرس فيه وبدأ يطلق النار على الطلاب وعلى المعلم وكسر الدنيا. طبعا ما حد مات لكن في إصابات من الطلاب من المعلمين وغيرهم. ألقوا القبض عليه وأحالوه للتحقيق وبدوا يسألون من وين جايب المسدس وليش قال والله في وحدة، أنا وحدة من الطالبات يحبها وما كانت تعطيه وجه، فقرر أنه يبين لها هو يعني إيش كثر أن شخصيته قوية ومسيطر وكذا. قام وسوى هالفعل هذا. طبعا هالموضوع هذا ما مر مرور كرام، حاله سجن الأحداث وعاقبه كم شهر، ولكن لأنها أول جريمة ارتكبها وما في وفيات وتنازلوا عنه بعض المصابين وكذا، لكن المدرسة طلبت أنه ينتقل إلى مدرسة أخرى، أفرجوا عنه يعني مثل اللي تقول سامحوه عن هالفعل اللي سواه. بعدها بفترة بسيطة كان يتمشى في أحد الشوارع وينتبه على صندوق بريد، تعرفون البيوت عندهم هناك وهو في فرنسا طبعا حاطين اللي هم صناديق البريد تكون على طرف الشارع علشان لما يمر ساعة البريد يحط لهم الأظرف والطرود وكذا ويسكر صندوق، بإمكان أي شخص يفتحه لكن الناس تحترم هالشيء ما تلمس صندوق البريد الخاص في البيوت. هو أول ما شاف جاء في باله فكرة إنه يعرف ظروف أهل البيت عن طريق الصندوق، وفعلاً قام يفتح الصناديق ويجمع هالرسائل وهالطرود وهالبرقيات اللي كانت تجيهم ويقعد يقراها ويعرف أسرار الناس، بدأ يستمتع في هالأمور. ما خلى صندوق بريد إلا استولى على الرسائل اللي داخله، والناس طبعا بلغت الشرطة والشرطة تدور منه هذا لين استطاعت أن تلقي القبض عليه، ولا وبحوزتها في غرفتها في البيت مجموعة كبيرة جدا من الرسائل المسروقة. يوم وجهوا له تهمة سرقة مال الغير وإتلاف الممتلكات العامة لأنه كان يكسر الصناديق، لكن بعدين اكتشفوا أن هذا هو نفس الشخص اللي أطلق النار على زملائه في المدرسة، لأن هذيك الحادثة ما حد ينساها، حادثة صعبة تعرف يعني طالب وداخل عليهم مسدس وكاد انه يسوي مجزرة. فلما عرفوا انه هو نفس الشخص قالوا لا لا لا يعني هذه مو اول مشكلة يرتكبها بيتو، لا لا لا هذا لازم نتأكد من صحة قواه العقلية، بيتو هذا يحتاج الى جلسة علاجية دقيقة. وأحالوا فعلا للمصح العقلي، والدكاترة بدوا يفحصونه وبدوا كذا، قالوا يا جماعة ترى هذا صاحي ما في شيء، يعني ما في عليها أي علامات الجنون أو الحالة النفسية، أو مجرد شيطانة عنده. لكن خلينا نقول أنه يمر في مرحلة المراهقة المبكرة، وطلبوا الرأفة من المحكمة بحالته. المحكمة فعلا شافت أن هذا يعني لسه صغير في العمر، وأسقطت عنه جميع التهم بشرط الالتزام وكفالة. طلع يوم كبر شوي ودخل مرحلة الثانوية، كل مدرسة يجلس فيها شهر شهرين يطردونه، يضطر والده أنه يأخذه يوديه مدرسة أخرى، ما يستمر شهر إلا يطردونه مرة ثانية، يسوي سوالف غريبة عجيبة، ما يجلس دقايق إلا يفكر بأي فعلة شر يسويها، يضرب اللي جنبه، يطعن طالب، يضرب معلم، يتحرش بالطالبات، لا فوق هذا شو يسوي؟ يسرق حقائب زملاء من الطلاب، يسرق الكتب ويقوم يمزقها، ويسرق أقلامهم ومصروفهم اليومي، جنن الدنيا وجنن العالم. يا ابن الحلال اهدأ، انت ايش قصتك؟ لا هو اللي محتاج اموال، ولا هو اللي مثلا ما عنده شخصية انه يتعرف، لا بالعكس شخصيته جدا اجتماعية، لكن يحب فعل الشر، عنده طاقة تفوق الاستيعاب فيفرغها في اعمال الشر. بالموت خلص دراسته في عام 1915 ميلادي، ما صدقوا أسرته وجيران أن هذا خلاص خلص الدراسة وافتكوا منه، حتى زملاء في المدرسة كانوا مبسوطين أنه تخرج وخلاص، المدرسة يمكن هم اللي نجحوه بس علشان ما يقعد عنده. ويجي عام 1916 ميلاد، التحق بيتيو في الجيش الفرنسي، كانت أيامها بداية الحرب العالمية الأولى، وفي أول معركة حتى يسمونها معركة آيسن شارك فيها نفسه بيتيو، أول يوم شارك فيها أصيب بالاختناق بسبب إطلاق للغاز الكثيف، وهو جريء يدخل في أماكن يعني يكون الرمي فيها حامي وما هو خايف، حتى لو فيها انبعاث للغازات يعني جريء بجرأة، يعني كانوا مبتلشين فيه، اختنق وطاح عليهم، حتى انه اصيب بتشنجات، ما كانوا يدرون شنو نوع الغازات اللي اطلقها العدو اللي هو في المانيا اطلقوها على الفرنسيين في ذاك المعركة. المهم معكم بالطويلة انقلوا للمستشفى، بدأت تظهر على بيتيو بعض يعني التصرفات الغريبة، صارت فيه حالة من الانهيار العصبي، تشنج، وصار يسوي حركات يعني غريبة وكذا، والأطباء قالوا هذا بسبب استنشاقه للغازات الغريبة اللي أطلقت في المعركة. بعد ما صح ورجع للجيش، القائد مال الجيش شاف وضع بيتيو ما هو مضبوط، فقال لا هذا مستحيل انه يشارك معانا في الحرب، هذا راح يربكنا وراح يسبب لنا مشاكل، وشاف عيونه التطاير، قال هذا راح يجيب فينا العيد، فمسكه امام زملاء او الجيش وكذا، قال له مشكور يا بيتيو وما قصرت ويعطيك العافية، احنا ما نبيك تشارك معانا في المعركة، كل اللي نبيه منك انك تجلس في المعسكر، ما تسوي اي شيء، ما تلمس اي شيء، بس نبيك تروح على السرير، تجلس على السرير، واذا صار فيك النعاس تنام، واخذ راحتك، اكل واشرب واستمتع، واحنا نروح نحارب في المعركة، تفهم ولا لا؟ قال ماشي. فعلا اتركوه وراحوا ام للمعركة. بيتيو اثناء وجوده في المعسكر بروحه بدأ يشعر بالملل، وانتم عارفين هذا فيه سويدة انه يبي يسوي شر وايده تحكه ما هو قادر يمسك نفسه، فقال انا خليني استمتع بالمعسكر، قام يفتح شناط اصحابه وزملائه العسكريين في المهاجع، وبدأ يطلع رسائلهم وهذا يحب له واحدة وهذا أمه دازت له رسالة واللي مثلا أهله دازي له هدية سويت حلو وكذا ياكله بيتيو هدايا ساعة ما خلى لهم شيء. حتى مستلزمات الإسعاف والإغاثة والأدوية والمورفين وكله كله كله سرقة. يوم رجعوا الجيش رجع من المعركة نصهم ميت ونصهم مصاب ونصهم كذا، رجعوا للمعسكر ويكتشفون المصيبة، أغراضهم كلها ملعوب فيها ومسروقة وكذا، ويعرفون ما في أحد أصلا داخل المعسكر إلا بيتيو والحراس اللي حوالين المعسكر اللي ما يدخلون أساسا، بس بيتيو هو اللي تجول داخل. راحوا عند بيتيو فتشوه ولا كل المسروقات عنده، قالت أنت خبل ولا فيك شيء، ألقوا القبض عليه وعلى طول سرحوه وأحالوه إلى أحد السجون وطلبوا أن هذا الشخص يجب الكشف عنه لمعرفة سلامة قواه العقلية اللي سواه. هذا ما يسوي واحد صاحي. وفعلا الأطباء يعني صاروا يراقبونه فترة عندهم في المستشفى وكذا، واكتبوا عنه أنه يعاني من بعض المشاكل النفسية والعقلية ونتيجة يعني استنشاق للغازات السامة اللي أطلقت في المعركة السابقة، يعني طلعوا له عذر وبعدين تم الأفراج عنه. رجع لهم مرة ثانية للجيش، القائد انجن استخف قال له أنت مرة ثانية أنت جابك؟ قال رجعوني، قالوا لي أنت ما يخالف فيك شوية مشاكل نفسية وتعالج وخلاص ما يحتاج أن يفصلونك، يعني بإمكاني أني أستمر بالعمل معكم. قال يا عم أنت أي عمل، إحنا خليناك في المعسكر قلبت الدنيا، أنت تدشلو تعال تعال تعال. جردوه من كل الأسلحة، هذا بس خلوه لابس لبس عسكري بس لا تعطونا لا مسدس ولا رصاصة ولا قنبلة ولا أي شيء. الأمر الثاني بدوا يراقبونه على مدار ساعة، شافوا الولد يعني حركاته صاروا حتى يخافون ينامون، يقوم عليهم بنص الليل يقتلهم ولا يفجر فيهم، وتعرفون معسكر كله بلاوي وقنابل، فزملاء بدوا خلاص يتوترون وقالوا للقائد هذا الرجل ما احنا قادرين ننام بوجوده في المعسكر، الله يخليك شوف لنا حل. قال احنا ما احنا ناقصين هالمجانين، احنا ورانا معركة وبروحنا خسرانين وتشلون تعال. ويقوم ويسرح بيتيو من العسكرية مع اعطائه معاش تقاعدي كامل ما ينقص من راتبه فرنك. قال اهم شيء يا بيتيو انك ما توريني رقعة وجهك، روح بيتكم واستلم الراتب كامل وعيش حياتك وحل عني، تفهم ولا ما تفهم؟ قال لا ماشي مشكور مشكور. فعلا بيتيو اخذ اغراضه ومشى، يصرفون عليه وهو قاعد في البيت. مرت الايام والسنين وانتهت الحرب وطلع برنامج يسمونه مخصص للمحاربين القدامى. ايش قصة هالبرنامج؟ هذا البرنامج اي شخص محارب قديم بامكانه انه يلتحق في البرنامج وخلال 8 أشهر فقط يحصل على شهادة الطب. ما له داعي يروح يدرس 6-7 سنوات وبعدين ياخذ له جولة في الأقسام المستقلة، لا لا لا، أهم شيء إنه يكون من المحاربين القدامى، يلتحق في هالبرنامج يعطونه شهادة يقدر يمارس الطب حال أي طبيب بهالدنيا خلال 8 أشهر. استانس بيتيو يوم سمع السالفة، وهو طبعا يعتبر محارب من القدامى متقاعد رسمي، ويروح يتقدم وفعلا يتخرج بعد 8 أشهر ويحصل على شهادة الطب، ويتوجه بعدها وين؟ إلى مستشفى الأمراض العقلية. راح لهم مو إنه مريض، لا راح لهم طبيب هالمرة. ليش؟ شوف الجني هالشيطان شنو ناوي عليه. اشتغل طبيب في اللي هي مستشفى الأمراض العقلية في أحد المدن الصغيرة، بلدة اسمها فيلنوف، وانشهر بيتيو. شلون انشهر؟ أنا أقول الحكومة تصرف كميات كبيرة من الأدوية يعني كمساعدة مجانية للمرضى، كان بيتيو يسرق هالأدوية ويقوم يبيعها على بعض المرضى وعلى بعض الأشخاص اللي يبونها بدون روشتة بدون وصفة يعني يبيع لهم. بالإضافة كان يسرق المواد الطبية المخدرة ويروح يبيعها على المتعاطين وغيرهم. لا تطور الأمر معاه، صار عنده خبرة، يسوي عمليات إجهاض ويسوي عمليات غير قانونية ويسوي، وأي واحد مثلا هارب من الشرطة وأطلقوا على رصاصة على طول ما عندك إلا الدكتور بيتيو يطلع لك الرصاصة ويضبط لك الجرح، ولا حد يدري ولا يبلغ ولا شيء، أمان، أهم شيء إنك تدفع له. وينشهر وأهل البلدة كلهم يحبونه، رجال يسهل الأمور، شنو تبي موجود، مصدع يعطيك بنادول بدون وصفة، تبي مخدرات يعطيك مخدرات، تبي عملية يسوي لك، تبي مثلا غرفة خاصة يعطيك، كل شيء بفلوسه. أي شيء في مجال الطب ادفع أرخي دينارك بيتي وضبطك. لكن كل اللي قاعد يسوي هذا ترى مقبلات، لأن البلاوي لسه ما بدأ فيها بيتيو. ليش؟ عام 1926 ميلادي بيتيو بدأ يحس بالملل، ما يبي شغلات البسيطة، سرقات وبطيخ ومخدرات، لا لا لا، يبي يستمتع بارتكاب جريمة على مستوى، يبي يقتل، يبي. المهم كانت عنده واحدة من المراجعات مرة كبيرة في السن، وكانت تيجي دائما معاها بنتها اسمها لويزا، وهو بعد يعني أعجب فيها، وهذه أول مرة بيتيو يعجب في فتاة. المهم بدأ يسولف معاها، والبنت بعد بادلته يعني نفس الشعور والإعجاب، وصار بينهم علاقة وتعمقوا مع بعض. ومن يومها لويزا اختفت، وين راحت لويزا ما يدرون. بعد عدة أشهر تم العثور على جثة فتاة داخل صندوق بالقرب من أحد الغابات القريبة. الصندوق اللي اعثروا فيه على الجثة تقدم بعض الأشخاص وقالوا احنا سبق يعني زمان شفنا الدكتور بيتيو يحمل هذا الصندوق، حتى انه استخدم سيارته في نقله وكذا وشفنا يعني، فتم الاشتباه فيه. فعلا يوم دققوا في بيتيو عرفوا انه كان على علاقة فيها البنت هذه اللي هي لويزا، لكن بيتيو انكر، قال الكلام هذا مش صحيح ومستحيل انا ارتكب جريمة، وليش، شنو الدافع، شنو كذا. وفعلا الشرطة قالت لا مو معقولة. وبعدين هذول الاشخاص قبل عدة اشهر شايفين الدكتور بيتيو وهو يحمل صندوق، مو معناته انه هو نفس الصندوق اللي عثر فيه على الجثة. الشيء الثاني علاقته كانت فيها يعني فترة بسيطة. المهم ما قدروا يعثرون على أي دليل يعني ضد بيتيو، لذلك تم إطلاق صراحة وإغلاق الموضوع، وأن الفتاة هي اللي هربت وأن هي اللي كذا، وانتهى الموضوع ونسوه. بعد فترة صارت عندهم انتخابات في بلدة فيلنوف، قال بيتيو أنا برشح نفسي. وليش ما يرشح نفسه؟ ترى هو محبوب على فكرة، لأنه يوزع مخدرات ويضبط العالم، وأي واحد عنده مصيبة يحلها لا، يعني شغال من مجاميعه، الكل يحب بيتيو، حلال المشاكل، شيطان ويسوي أي شيء قانوني وغير قانوني. قام ورشح نفسه، لكن كان في واحد مرشح نفسه ضد بيتيو، وكان يدعو الناس أنه ما يصوتون حق بيتيو، وأنه بيتيو هذا شخصية غير مريحة، وهذا كلامه كان صحيح، لكن كاد أنه يخرب على بيتيو. فش سوى؟ راح جمع مجموعة من البلطجية اللي في المدينة وقال لهم أنا بسوي مناظرة مع المرشح المنافس، لكن قبل لا يصعد للمنصة أبيكم تهددونه. شلون؟ واحد فيكم يروح عند أسرته ويحتجز زوجته وبنته وعياله وكذا والثاني يبلغ يقول له إذا ما صرت محترم أثناء المؤتمر ترى في واحد جالس في بيتك الحين راح يقطعهم لك. وفعلا يوم صعد المنافس مرتبك وما هو عارف حتى يسولف وبيتي وتغلب عليه بالنقاش، لما خلص المؤتمر وطلع وراح لبيته ولا ما في شيء، كان مجرد خدعة مسوي له، خلوه فقط انه ينشغل باله بأهله وخايف وكذا. وبسبة هالمؤتمر استطاع بيتيو انه يحصل على المركز الاول في هالبلدة، واصبح سياسي محنك معروف والكل يحبه وصاحب سلطة وكل ماله يكبر. لكن شنو الغلطة اللي سواها بيتيو؟ انه فكر بالزواج. ليش؟ تعرف على بنت اسمها جورجيت، حبها وقال لها انا ابيك كزوجة، وافقت وتزوجوا وجابوا ولد. بعد 3 سنوات، لان هي عاشرت بيتيو وعرفته وعرفت سوالفه وانه يمثل على الناس انه شخصية سياسية وهو اساسا نصاب، قامت ورفعت عليه عدة شكاوي في المحاكم وفي المجلس اللي هو من نفس مجلس الشعب، وقالت لهم أنا بظهر لكم حقيقة هذا الرجل اللي المترشح عندكم في هالبلدة، ترى نصاب وسوى كذا وسوى كذا وسوى كذا. انشرت فضايحة بالكامل على خلاف بينها وبينه، وفعلا أخذوا بكلامها وتم فصل بيتيو من المجلس. لكن ما سكت بيتيو، سوى راح حرض المؤيدين اللي عنده والشلة العصابة اللي مبسوطين عليه من تجار مخدرات من كذا، جمعهم وخلاهم يتظاهرون ويكسرون الدنيا ويسوون اعتصامات وكذا لين خضعت للحكومة. قالوا يبقى خلاص الرجعة، لكن نخليه مستشار لبلدة اسمها يون ديباغتمو. خلوه مستشار، قال ما في مشكلة. يوم صار مستشار لهالبلدة ما سكت، ما ارتاح، لا سرق المعدات، عندهم معدات ضخمة كانوا جايبينها تزود البلدة بالكهرباء، وسرق جميع المبالغ المرصودة علشان تطوير البلدة، ومليون بسبت وجوده كمستشار لهالبلدة هذه. اكتشفوا الموضوع، قام وفصلوه بشكل نهائي. هني قال أنا خلاص أنا تشوهت سمعتي وخلاص انكشفت، فترك لهم البلدة وسافر إلى العاصمة الفرنسية، نفس العاصمة. هناك بدأ يفكر بخطط شيطانية، وقت فراغه ويبي يستمتع وكذا، ويبي يعيد تجربة لويزا البنت اللي قتلها وتخلص منها. لما جلس بينه وبين نفسه قال أنا والله صراحة لما قتلتها استمتعت، فودي يعني أعيد هالتجربة. شلون؟ أنا أقول لكم، بحلول عام 1940 بدت الحرب العالمية الثانية، فبيتو يبي يستغل الوضع. إيش سوى؟ لأنه صارت فوضى بعد ما ألمانيا هزمت فرنسا واحتلتها وصارت الحكومة الطالب بتجنيد الناس إلزامي، صار يقول لهم أي واحد ما يبي يلتحق بالجيش يجيني أعطيه لأنه طبيب، يجيني أعطيه تقرير أن هذا ما يعني يصلح أنه يدخل العسكرية، يزور لهم شهادات بفلوس طبعاً. واشتغل على العالم بهالتزوير، يثبت انهم فيهم اعاقة وانهم كذا وانهم كذا، بالاضافة الى ان في بعض الاشخاص اللي كانوا يرجعون من المعركة مصابين بالانهيار النفسي وكذا، شو يسوي لهم؟ يعطيهم مخدرات يخليه يعني يبدأ يرتاح وكذا، هو عبال انه مرتاح وهو يخدره، فهذا يدمن، لما يدمن يقوم يبيع له المخدرات واستغل هالعساكر المساكين اللي جاي من الحرب متدمر، قام يدمرهم أكثر مقابل الأموال، وبدأ يجمع الأموال يعني بحجة يعني الدفاع عن فرنسا، وأنه راح يعمل ثورة ضد النازية، وصار يجمع يجمع يجمع بهال المبالغ، حتى أنه أصبح يعني رجل ثوري ومناضل، وأنه بطل شعبي وقومي والكل قام يحبه، وجمع أشخاص سواله مجموعة للمقاومة الفرنسية. طبعا هم مو مقاومة بس يعني يبي تزعمهم، وبدأ يقول لهم أنا عندي سلاح سري، وهذا بإمكانه أنه يقتل أي جندي ألماني بدون ما يترك أي أثر. وهو ليش قال لهم كذي؟ علشان يقول لهم أنا قتلت 1000 جندي ألماني. يقولوا له وين الجثث؟ يقول لهم لا، أنا استخدمت السلاح السري اللي يخفي الجثث. وفعلا ارتكب عدة جرائم في هالألمان، لكن بهدف السرقة، يعني مثلا ألماني وعنده محل يقوم يدخل عليه يقتله ويسرق كل اللي عنده بحجة والله ان هذا ألماني واحنا ندافع عن فرنسا. مثلا واحد معاه أموال ولا شيء يقتله، يقول هذا الألماني ضد فرنسا وانا دافع عن بلدي، وصار يجني. اقول لك استغل الحرب العالمية الثانية بشكل حقير ورهيب، لدرجة أن كان في مجموعة من الملاعين الخير، هذول أهل النجمة الزرقاء، موجودين في فرنسا، ولما صار الاحتلال الألماني، وأنتم عارفين ألمان شو سووا فيهم وهتلر سووا فيهم، فكانوا خايفين، فالجأوا حق منه، حق بيتيو، قالوا له نبيك تساعدنا أن نطلع من هالبلد، نبي نهرب من هالحرب. وصلنا اي مكان؟ قال انا بامكاني اني اوصلكم الى ارجنتين بكل سهولة وخليكم تفلتون من هالحرب. اكيد قال لهم 1000000%، لكن انا ما اخذ واحد ولا اثنين ولا لا، جمعوا نفسكم وتعالوا لي. وفعلا هذول بدوا يتجمعون من كل مكان ويجون عند بيتيو. قالوا له الحين احنا عددنا كبير، يلا شلون طلعنا تودينا الأرجنتين؟ قالهم أول شيء مقابل مال تعطوني إياه؟ قالوا لا ما عندنا مانع. والشرط الثاني أن تخلون أموالكم والذهب وكل شيء عندكم عندي في البيت، وبعد ما توصلون للأرجنتين أنا أرسل لكم أموالكم. قالوا لا ما في مشكلة، أحسن ما أحد يسرقهم منا في الطريق. قالهم يلا اليوم الفلاني تجون عندي. فعلاً اجتمعوا كل واحد صفوا كل أملاكهم وجمعوا فلوسهم وذهبهم وجوا عند بيتي وخلوه عند الأموال وعطوه حقه علشان ينقلهم يوديهم الأرجنتين بحسب الخطة اللي هو مسويها. لما استعدوا قالهم على فكرة الأرجنتين عندهم شروط استقبال اللاجئين. قالوا له شنو؟ قال لازم انكم تاخذون تطعيمات خاصة او هذا اللقاح اللي هي ضد انتشار بعض الأمراض اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. قالوا زين احنا شلون ناخذ هاللقاح ومن بيعطينا؟ قالهم نسيتوا ان انا دكتور، انا اعطيكم اللقاح واعطيكم شهادة انكم خذيتوا هاللقاح. قالوا له اوكي. قال لهم بالليل تجوني مو كلكم مع بعض، والسفرة راح تكون اليوم الثاني الفجر. قالوا له ماشي، تجوني بالليل كل ساعة يجون اثنين علشان ما حد يحس فينا. قال اوكي. فعلا صاروا يجون اثنين اثنين، يطقهم ابرة ثواني ولهم ميتين. كان شي يسوي؟ يطقهم ابر سم ويقتلهم، يقتل اثنين اثنين ويرميهم وين؟ في احد الغرف اللي عنده، ويشتغل عليهم طول الليل. كل ما يدخلون اثنين يضربهم ابرة ثواني ولهم ميتين يرميهم داخل، لين اجهز على هالمجموعة يعطيه العافية وما قصر. وبيتيو والضحايا مو بس من هذول اللي هم أهل النجمة الزرقاء، لا، كانوا منهم الجنود الألمان، كان منهم التجار الفرنسيين، كان منهم اللصوص، أي شخص يستطيع أنه يسرق منه يقوم يقتله ويرميه عنده في البيت. لكن بعدين اكثروا الضحايا اللي عنده والبيت ما يشيل، وبعدين راح ينفضح بأي لحظة. قام واشترى فيلا خصيصا لهالأمور. الظاهر الحرب العالمية طولت عندهم وهذا شغال قتل بالناس، فاشترى فيلا في وسط مزرعة كبيرة وخصص فيها مثل حوض السباحة، ترس هالحوض مادة الجير الخام أو الجير الحي يسمونه، المادة المذيبة هذه، وصار يجمع بها الضحايا ويرمي فيهم فيها الحوض. الحوض هذا يذوب اللحم والعظام، واستمر يقطع بهالأواتم على مدى أسابيع وأشهر ويجمع بأموالهم ومقتنياتهم وهالأمور هذه. لكن أمام المجتمع لما كانت يعني تطلع بعض المعلومات عن بيتيو إنه سفاح وإنه قاتل وإنه كذا، كانوا ينبسطون وكانوا يعتبرونه بطل قومي. ليش؟ لأنهم كانوا يسمعون بأن فعلا كان يقتل الجنود الألمان، وهذا مقاوم شعبي وبطل يدافع عن بلده وكذا. حتى الشرطة الفرنسية وصل لها هالمعلومات، لكن لما عرفوا ان هذا قاتل للألمان بدوا ينظروا له نظرة البطل، قالوا بالعكس هذا مواطن شريف خله يقتل فيهم. ما دققوا اصلا، لما تجيهم معلومات يقولون نعرف ان هذا اللي هو بيت اللي كان يسمي نفسه دكتور أوجينيه، قالوا خلوه بالعكس هذا اصلا يقاوم وكذا. لكن لما القوا القبض على ثلاثة من الأشخاص اللي شغلهم الدكتور أوجينيه اللي هو بيتيو معاه، وبدوا يعرفون منهم بعض التفاصيل الغريبة اللي كان يرتكبها في بعض الضحايا اللي ما لهم علاقة أساسا في الحرب ولا في الألمان ولا في موضوع فرنسا، وكانوا ضحايا عاديين، ومنهم أهل النجمة الزرقاء وشون سوا فيهم، ومنهم بعض النساء، ومنهم بعض اللصوص اللي كانوا يجونه، وبعض تجار المخدرات اللي كان يبيع لهم، أو بعض الزباين. هني قالت الشرطة لا لا لا، هذا مو طبيعي، هذا سفاح، كل هالبشر يذبح فيهم؟ قالوا إيه نعم. وبنفس الوقت اللي كانوا يحققون فيه بلغوا الجيران أن في فيلا قريبة منهم، رغم أنها في وسط المزرعة إلا أنها تفوح منها رائحة كريهة جدا جدا. تخيل يعني بيت بعيد عنك لكن من كثر الجثث اللي فيه، وهم سوي حمام سباحة من مادة الجير وعشان يذوب فيها الجثث، من كثر ما في جثث الرائحة واصلة حتى الجيران اللي بعيد عنه. هني الشرطة قالوا وين هالبيت هذا، لأن هم يعرفين إن بيتيو عنده بيت ثاني، لكن ما عثروا على جثث ولا شيء ولا، وحتى اللي يشتغلون معاه قالوا فعلا عنده فيلا في المكان الفلاني. راحوا داهموها وينصدمون من كمية بقايا الجثث المحترقة والذايبة ومحاليل غريبة عجيبة كان يمتلكها بيتيو علشان يذوب العظام، وأن الرائحة كانت لا تطاق أبدا، وبالإضافة إلى أنهم اعثروا على بعض مقتنيات الضحايا منهم أصحاب النجمة الزرقاء والضحايا الثانيين اللي هم لصوص وتجار وفرنسيين وألمان، ودنيا كاملة كان مقطعهم وفي أوصال في بعضهم، في كان يقطع أصابعهم ياخذ منهم أجزاء، ما أدري ليش كان يستمتع ويتلذذ في قتل الضحايا. انتشر الخبر والكل بدأ يسولف عن بيتيو أو الدكتور أوجينيه السفاح، الفيلا اللي فيها ضحايا، القاتل الكذا. طبعا هو اختفى. شلون وصل الخبر بأن الشرطة اكتشفته ما يدرون، لكن اختفى. في هالفترة الناس صارت بين أمرين، ناس تقول إن بيتيو بطل شعبي، وناس تقول هذا سفاح وقاتل متسلسل، وهو ما يدري وين راح. وين اختفى؟ أنا أقول لكم اختفى عند مجموعة من أصدقائه في فرنسا، وقال لهم الألمان يدورون علي، ولأني أنا بطل قومي وكذا يبي يقتلوني، صدقوا أصدقائه. لكن انتشرت الأخبار في كل مكان في كافة أرجاء فرنسا، وانتقلت للدول الأخرى، بلجيكا وسويسرا والدول الإسكندنافية، وسبع أشهر وهو مختبئ عند أصدقائه. لين جاء يوم الأيام فكر بطريقة ذكية، قام واستخدم اسم مستعار وأطلق اللحية والشوارب وضبط نفسه وبدأ مرحلة جديدة من الحياة. واسمع هالصدمة بالقصة، الشرطة الفرنسية بعد ما هدت الأمور في الحرب وكذا بدأوا يبحثون عن القتلة وعن المجرمين وكذا، وكان على يعني قائمة المطلوبين بيتيو، مارسيل بيتيو، وهذا متنكر ومختفي وما يدرون عنه وصعب الوصول له. لذلك كان عندهم واحد محقق فذ وذكي برتبة نقيب، وهذا كان مسؤول عن مكافحة التجسس واستجواب السجناء، اسمه فاليريه. فاليريه هذا من أصعب المحققين، إذا مسك قضية لابد أن يحلها. قالوا له تعال احنا ندور عن قاتل متسلسل مجنون وطليق، ولازم تلقي القبض عليه في أسرع وقت، لأن هذا ما يتردد بارتكاب الجرائم. وهذا سوى النون وما يعلمون، كل شيء سوى بهالدنيا، لازم تلقي القبض عليه. قال لهم حاضر، أفع عليكم. بس اشتغل فاليريه وعطوه طاقم كبير من الضباط والمحققين يدور على منو، على بيتيو. بدوا يراقبون أسرة بيتيو، راحوا حق أسرته وين عايشين وكذا، وبدوا يعرفون يعني أقاربه وين يروحون، ممكن أحد فيهم يلتقي فيه، أحد من أصدقاء. اقعدوا فترة طويلة لين جتهم معلومة حق القيادات بأن المجرم أو السفاح بيتيو يبي يهرب عبر أحد القطارات الفرنسية. وفعلا ترصدوا له فريق ثاني، وهذا اللي هو فاليريه هم شغال مع فريقه. راحوا للمحطة، لما ألقوا القبض عليه كانت المفاجأة بأن المحقق فاليريه هو نفسه مارسيل بيتيو السفاح المتسلسل. شفتوا هذا اللي جايبين المحقق الفذ؟ طلع هو نفسه مارسيل بيتيو السفاح. ما أقول لكم ربى لحية وشنب وكذا وسوى نفسه محقق، قدر يخدعهم ويصير محقق؟ لا، وصار يقود المحققين والضباط وشغلهم على موضوع مراقبة بيتيو، جننهم، روح راقب كذا علشان يطول المدة، وهو أساسا المجرم ولا حد شك فيه. لين جت معلومة غريبة عند القيادات، الظاهر من أحد يعرفه أو يثق فيه، قالوا إنه راح يهرب لما ألقوا القبض عليه، ولا هذا محققهم. هني انكشف الأمر بأن فاليريه المحقق هو نفسه السفاح بيتيو، وكان معاه بحوزته مسدس غالي الثمن ومبلغ 30,000 فرنك ومجموعة من البطاقات والهويات والوثائق المختلفة بأسماء كثيرة ومستعارة. واعترف هو طبعا بالحقيقة اللي كانوا مخبيها عنهم، وأصبح خبر إلقاء القبض على السفاح المتسلسل بيتيو شيء مفرح جدا للسلطات الفرنسية، لا وللدول الأخرى اللي كانت تتابع قضية هذا السفاح. المهم جت محاكمة بيتيو عام 1946 ميلادي، وكانت المحاكمة فيها نوع من الدعابة واللطافة. شلون؟ كانت جميع أجوبة بيتيو مضحكة، لما يسأل القاضي يرد عليه بأسلوب مضحك، والناس كانت تضحك، وفي بعضهم حتى قالوا لا مستحيل يكون هذا سفاح، أنتم مقهورين منه لأن هذا بطل قومي وهذا قطع الألمان وهذا كذا، وأنتم حاقدين عليه لأنه خذ منكم الأضواء، وهذا هو اللي انشرب نفسه. وخلال المحكمة كان يقول أنتم لأن شفتوني أنا اللي كنت ماسك المجاميع الثورية، وأنا اللي قطعت الطريق على الألمان، وأنا اللي سويت وأنا اللي سويت وكذا. المحكم ما صدقته، قالت لحبيبي أنت متهم بقتل 27 شخص. قالهم لا مو صحيح. قالوا لا أجل شنو الصحيح؟ قال لا عددهم يفوق 60 70 80. شنو 27؟ أنا أختي 27؟ لا يبقى الموضوع أكبر من كذي. يعني هني يوم اعترف صدموا الناس، قال لهم لحظة ترى صح عددهم يفوق 70 و80، بس ترى هذول أعداء فرنسا، هذول الألمان، هذول اللي احتلوا بلدي، أنا بطل قومي، أنا قاومت وهذا حقي ومشروع أدافع عن أرضي. جننهم. لكن المحكمة هي عارف أن هذا نصاب، وأساسا لقيت يعني مقتنيات بعض الضحايا اللي ما لهم علاقة بالألمان وهم فرنسيين، من تجار، من في لصوص وفي زباين وفي كذلك. هذول اللي أقول لكم المجموعة أصحاب النجم الزرقاء قتلهم كلهم وسرقهم. فالمحكمة بعد ما سردت كل الاتهامات وجهتها له احكمت عليه بالإعدام. ويجي يوم الإعدام، تقرر إعدام بيثيو بالمغسلة. عرفتوا نفس الشفرة أو السيف هذا أو قطعة الحديد الحادة هذه يحطون رأسه رقبته وتنزل عليه وتقطع رأسه، المغسلة هذه. المهم حطوا بيثيو على الخشبة يوم ثبتوه وقالوا له خلاص راح نبدأ تنفيذ الإعدام. يسحبون الحبل، يبون الشفرة هذه تنزل، علقت من حسن حظه. لذلك تم تأجيل الحكم عدة أيام لين تم إصلاحها وتجربتها أكثر من مرة أنها ما توقف، وعشان لا يتفشل لأنه في حضور وجمهور وقيادات وكذا. والمرة اللي فاتت تفشلوا، وفعلا جابوا بيتيو مرة ثانية وحطوه على المغسلة وقطعوا رأسه، وكانت هذه نهاية القاتل المتسلسل بيتيو، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.